وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ذلك هو الخسران. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل Good.

سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات